أي نعم، جيد شيخي. السؤال حول اللي هم جماعة الثقاف بعد العصر إن شاء الله، يعني بيننا وبينهم موعد حتى نتم الجلسة التي مضت في الأسبوع الماضي. بحثك اللي كنت توقفت عند أثر علي وفي موضوعه، وهذا هو المفروض. هو هذا المفروض، معنا شيخي. فإذا تبدأ بتحطيم هذا الأثر، أي نعم، وببيان بأنه هذا الثقاف ليس له منهج في التصحيح والتضعيف، منهجه في ذلك ما وافق هواه، بدليل تضعيفه للحديث الذي اتفق أئمة الحديث على تصحيحه، وهو أين الله، واحتجاجه بمثل هذا الأثر الذي لا سمام له ولا خطام، ولم يروه أحد من أئمة الحديث والسنة، وإنما رواه رجل إباضي إن صح له وجود، ثم إن صح له عدالة بعد تصحيح وجوده. فهذا دليل أن المنهج الذي يمشي عليه هذا الرجل هو منهج أهل البدعة الذين يحسنون ما يوافق أهواءهم ويضعفون ما يخالفها. وهكذا تحدثت معك في حديث سابق وأظن في السيارة أيضا، وهو البحث في أن الله عز وجل هو مع كونه ليس في مكان، فهو كما كان قبل أن يخلق المكان، فهل هو الآن داخل العالم؟ متفقون أنه ليس داخل العالم لأنه العالم مخلوق ومكان، وأنتم تقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، إذن حكمتم عليه بالعدم، وهذا هو الإلحاد بعينه. فلا تنسى هذه المناقشة، وهي أصل هذا الموضوع وأساسه الذي عليه ينبني الإيمان الصحيح أو الكفر به. ثم بعد ذلك لا يمكن تصنيف بقى ما يمكن أن ننتقل رقم ثاني، لأننا نعلم أن الأمر أولا كما يقال الحديث ذو شجون، وثانيا أن أكثر الناس لا يعلمون طريقة المناقشة والأخذ والرد كما أنت على علم بذلك إن شاء الله. ولذلك فلا تتعب نفسك في التنظيم لما نبدأ ثم نثني ثم نثلث وهكذا، وإنما المهم جدا متابعة الحديث السابق وإقامة الحجة على الرجل بأنهم لا يؤمنون بالله وبرسوله إلا لفظا، وهذه طبيعة المنافقين الذين يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم كنت ذكرت لك ناحية أخرى، سبحان الله، وردت على خاطري ثم فلتت وذهبت. الوجود العدمي شيخي، والوجود أيوة الوجود هو هذا داخل فيما. هذا داخل في البحث السابق، لكن شيء آخر، أيوة الشيء الآخر أنهم يعتقدون ما لا أصل له وينكرون ما له أصل وثيق، فهم يقولون إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه. من أين جاءوا بهذا؟ نحن نأتيكم بنصوص من الكتاب والسنة، أنتم تحرفونها، هب أن الأمر كما تتأولون، لكن من أين جئتم ليس داخل العالم ولا خارجه؟ هذه عقيدة، والعقيدة كما تدعون لا تبنى إلا على اليقين، فأين اليقين في هذا الذي تقولون؟ شيخي أظنهم ينكرون خبر الآحاد، لا يعتمدون خبر الآحاد في العقيدة. ثقافهم نعم يصرح بهذا في تعليقاته على شبه التشبيه. جميل، إذن هذه حجة قوية، قوية جدا، أنه أنتم لا تثبتون العقيدة بخبر آحاد، فكيف تثبتوا عقيدة بلا حديث أصلا؟ طويلة إلى هذا. شيخي أنا نازل